بعدما انتهى المصنف رحمه الله من الكلام على المقدمات هذه التي هي متعلقة بالمسائل العامة بالمناسك، الآن سيتكلم على المواقيت. يقول باب المواقيت. المواقيت يقول الشيخ في البداية، يقول الميقات لغة الحد. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني محددا له، له أوقات محددة. قال واصطلاحا موضع العبادة وزمنها. اصطلاحا يعني في الكلام الذي سنتكلم عليه، موضع العبادة هذا رقم واحد، وزمنها هذا رقم، هذا رقم اثنين. إذن الكلام في باب المواقيت سيكون حول أمرين اثنين. الأمر الأول إيش؟ مواضع هذه العبادة، والمراد الأماكن التي يحرم منها الناس. والثاني إيش؟ زمنها، يعني زمن الحج، التي الكلام على أشهر الحج وتحديدها. قبل أن ندخل التفصيل الذي هنا، أريد أن أشرح لك على هذه الخريطة التي أمامك. خريطة واضحة صح؟ انظروا يا شباب، هذه الخريطة فيها مساجد خضراء صح؟ كم عددها؟ في الأعلى واحد، ثم أسفل منه اثنين، ثم ثلاثة أربعة خمسة ستة، هذه هي ستة. الأول منها هذا ذو الحليفة، وهذا أبعد المواقيت عن مكة، الثاني انظروا هنا الجحفة، وهذا ثاني أبعد ميقات، ثم تبقى عندنا هذه المواقيت التي هنا، منها هذا، يلملم، ميقات أهل اليمن، ومنها هذا، ميقات قرن المنازل، السيل الكبير، وهذا ميقات أهل المشرق، أهل نجد، يعني نجد الحجاز، هذا ميقاته. ومنها هذا الميقات الذي فوق هنا شوي أعلى من قرن المنازل، وهذا ذات عرق، وهذا ميقات أهل العراق، ومنها هذا الميقات، انظروا هذا إيش اسمه؟ وادي محرم. الحقيقة هذا الميقات يا شباب، هو الميقات السادس في حسبتنا الآن. يعني عندنا ذو الحليفة واحد، الجحفة اثنين، يلملم ثلاثة، قرن منازل أربعة، وذات عرق خمسة. السادس هذا زائد، وهذا الزائد تقريبا إذا فتحت عامة كتب الفقه لا تجده فيها، وإذا فتحت عامة الخرائط المعاصرة تجده موجودا فيها. من أين جاء هذا؟ أريدك يعني تدقق معي في الكلام بعض الشيء. هذا الميقات يا شباب، ميقات وادي محرم، هو ميقات نشأ في القرن الماضي، كيف نشأ في القرن الماضي؟ هل لإنسان أن ينشئ ميقاتا جديدا؟ الحقيقة قديما الناس كانوا إذا أرادوا، شوف انظر الطائف، يعني هذه الخطوط التي ترونها، الخطوط الحمراء، هذه هي الطرق، انظروا، يعني هذه الطائف، كنت قديما إذا أردت أن تذهب إلى مكة تنزل مع الطريق السهل. ما هو الطريق السهل؟ تذهب هنا إلى قرن المنازل ثم تمشي إلى مكة. واضح؟ واضح هنا ولا نغير؟ أقول كنت تذهب من هنا من هذا الطريق إلى مكة من الطريق السهل. لما كان في القرن الماضي الدولة عزها الله أخرجت طريقا من هنا، طريقا يأتي مباشرا من الطائف إلى مكة من هنا. هذا الطريق الجديد هو يأتي ينزل مع منطقة الهدى، وهذه المنطقة فيها هبوط شديد جدا، يعني من جبل مرتفع إلى تحت. ولأجل هذا في القديم ما في طرق مشهورة ومعروفة للقوافل من هذا الطريق. فلما جاءت هذه الطرق الحديثة صار فيه طريق، والآن صار طريق كبير، فصار يعني الناس متوزعون بين هذا بين الطريق القديم الذي يذهب من قرن المنازل وبين هذا الطريق الذي من الهدى. فماذا حصل؟ شيخ ابن إبراهيم رحمه الله في القرن الماضي كلف لجنة بالذهاب والنظر في هذه المنطقة التي بين الطريقين، يعني بين هذا الميقات وهذا، بين ميقات قرن المنازل وميقات إيش؟ وادي محرم. هذه اللجنة لما ذهبت، وكان منهم الشيخ ابن جاسر صاحب المنسك المشهور، لما ذهبت وجدت أنه هذا المكان الذي على طريق الهدى، هذا المكان هو أعلى الوادي، والمكان الذي في قرن المنازل هو أسفل الوادي، يعني نفس الوادي نفس الوادي بالمحاذاة، هذا أعلى وهذا أسفله. فقالوا إنه هذا بالنظر إلى هذا الطريق وما حصل فيه، بالنظر إلى هذا هو محاذ له، هو محاذ له. وحينئذ صار في هذا المكان إيش؟ ميقات جديد، ميقات جديد. هذا الميقات ليس جديدا بمعنى أنه مستقل تمام الاستقلال، هو تابع لميقات مسمى وهو ميقات قرن المنازل. فإذا أنت إذا جئت للطائف، إذا أردت أن تخرج إلى مكة، إن ذهبت مع طريق السيل أحرمت من قرن المنازل، وإن ذهبت مع طريق الهدى أحرمت من وادي محرم. ووادي محرم هو الميقات الفرعي عن الميقات الأصلي، والميقات الفرعي عن الميقات الأصلي. إذا أردت أن تفهم هذا بشكل يعني أسهل اليوم أضرب لك مثال هنا في المدينة. الآن إذا أردت أن تذهب بالسيارة من أين تذهب؟ تذهب عند الميقات صح؟ طيب إذا أردت أن تذهب بالقطار، القطار لا يمر بالميقات حاليا صح؟ طريق القطار من عند الدائري الثالث، فهو يمشي يحاذي الميقات، يحاذي الميقات. فأنت إذا ركبت القطار إذا مشيت مسافة يقول لك محاذاة الميقات، فإذا حاذيت الميقات فحينئذ تلبي. طيب الآن نرجع إلى الخريطة الأصلية، نرجع إلى الخريطة الأصلية. الناس بالنسبة للمواقيت إما أن تمر بالميقات نفسه، يعني بذي الحليفة مثلا أو بالجحفة تمر به أو بغيره. فأي واحد يا شباب يمر بميقات من المواقيت هذه وهو يريد مكة أو يريد العمرة أو الحج، فنقول يلزمك أن تحرم، نقول يلزمك أن تحرم. يأتي السؤال على ماذا؟ انظر جيدا، يأتي السؤال على هؤلاء الذين في هذه المنطقة، في هذه المنطقة الذين لا يمرون بميقات، الذين يأتون من هذه الناحية، يأتون من هذه الناحية، هؤلاء يأتون ولا يحاذون أي ميقات. نحن قلنا الذي يمر بالميقات هذا يحرم من الميقات صح؟ الذي يحاذي الميقات هذا يحرم إذا حاذى الميقات. طيب الذي لا يمر بميقات ولا يحاذي ميقاتا هذا من أين يحرم؟ هذا يحرم إذا كان بينه وبين مكة 80 كيلو، مرحلتين، قالوا هذه أدنى المواقيت مرحلتين، فهذا يحرم من هذا الحد. طبعا هذا كله سيأتينا في الكتاب، ولكن أنا أردتك تتصوروا أول شيء في الخريطة حتى يكون التصور واضح. طيب ما رأيكم الآن؟ هذا واضح عندنا صح؟ الذي يأتي من هنا وهذا سيأتينا في الكتاب، وأنه لا يحاذي ميقاتا، فقط هذه الجهة هي التي ليس فيها مواقيت. ولاحظ السهم لابد يكون أتى بما يقابل جدة تماما، بما يقابل جدة من الجهة الغربية، وهي بلدة يسمونها سواكن. ما جاء من بلدة سواكن في السودان وما كان قريبا منها فهذا يأتي من دون أن يحاذي أي ميقات. فما الحكم؟ نقول هذا يحرم إذا وصل إلى جدة، يعني 80 كيلو. واضح؟ طيب الآن عندنا الناس على أقسام، الناس على أقسام. قسم يمر بأي ميقات، مر بالميقات نفسه. الذي يمر بالميقات ما حكمه؟ يحرم من الميقات، صح؟ عكسه الذي لا يمر بميقات، من هو الذي لا يمر بميقات ولا يحاذي ميقاتا، لا يقارب ميقاتا؟ فقط هو الذي يأتي من هذه الناحية من غرب جدة وهي سواكن، فهذا يحرم عن مكة بمرحلتين. السؤال ما هو؟ السؤال يا شباب، ايش رأيكم في من يمر من هنا، يمر من هنا يأتي في البحر هكذا، ايش رأيكم؟ يعني يأتي من أعلى البحر الأحمر، من شمالي البحر الأحمر، ثم يأتي بالسفينة إلى جدة، أو يأتي بالطائرة من الشمال إلى جدة، ايش الحكم فيه؟ إذا حاذ ماذا؟ إذا حاذ الجحفة، إذا حاذ الميقات الذي يمر به. وكذلك الطائرات مثلا التي تأتي من جهة الرياض من هنا، فنقول تحرم إذا حاذت الميقات، إذا حاذت الميقات وهكذا. فصار الناس عندنا، صار الناس يمر بالميقات نقول تحرم منه، لا يمر بالميقات نقول هل تحاذي ميقاتا كما أصحاب هذين السهمين؟ فنقول تحرم إذا حاذيت الميقات. إذا كان لا يحاذي ميقاتا أبدا، من هو؟ فقط هو جهة واحدة، والله أعلم، هو جهة من يأتي من غرب جدة وهم أهل سواكن ونحوها، فهؤلاء نقول يحرمون عن جدة بمرحلتين. طيب مرحلتين يعني 80 كيلو. فإن قلت في سؤال لم تجب عنه، وهو حكم الناس الذين في طريق مكة، يعني إذا خرجت من المدينة تجاوزت الحليفة، طيب على هذا الطريق رأيتم الطريق الأحمر، اليتمة، الأكحل، كذلك أهل وادي الفرع، كل هذه المنطقة التي في طريق مكة، يعني بعدما أتجاوز الميقات وقبل أن أصل إلى مكة، هؤلاء ما حكمهم؟ هؤلاء حكمهم يحرمون من مكانهم، أي واحد دون الميقات فإنه يحرم من مكانه. وش باقي؟ في أحد ما يعني في أحد ما ذكرنا قسم؟ باقي الذين في مكة نفسها، الذين في مكة نفسها هؤلاء ما حكمهم؟ من بيوتهم، بالنسبة للحج من بيوتهم، والعمرة يذهبون إلى التنعيم، يعني إلى أقرب الحل، يذهبون إلى أقرب الحل فيحرمون منه. كل هذا الكلام سيأتينا إن شاء الله في كلام المصنف، ولكن أردت أن أقدم له بهذه المقدمة حتى يكون التصور العام عندك بالنسبة للمواقيت واضحا. واضح؟ ماشي؟ والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.